عليك وصية خلى السمرة تساوي شعرة وتلحقنا عالسهرية يا ناطور الأمرية بدي وصيك وصية خلى السمرة تساوي شعرة وتلحقنا عالسهرية يا ناطور الأمرية بدي وصيك وصية خلى السمرة تساوي شعرة وتلحقنا عالسهرية يا ناطور الأمرية بدي وصيك وصية ولمن عالسهرة بطل وغرتها الحلوة بتهل نمسك عالدبكة ومندور بساحات الورد ومنضل لا تتعب الغنية وتدمل عينينا الصبية يا ناطور الأمرية بدي وصيك وصية خلى السمرة تساوي شعرة وتلحقنا عالسهرية وبتطيب السهرة وبتحن لما تطلي عبتجن دخلك خلي تضوي شحيح خلي صوت الناي عن خليك مضوي علي ومثل اللي بقلبك من سيي يا ناطور الأمرية بدي وصيك وصية خلى السمرة تساوي شعرة وتلحقنا عالسهرية الحب وصار في بيني وبينك أسرار لا تفرفت قصتنا هيك مثل البي فرفي تزرار خبي الورد المرية خبيها بشي مزهرية يا ناطور الأمرية بدي وصيك وصية خلى السمرة تساوي شعرة وتلحقنا عالسهرية يا ناطور الأمرية بدي وصيك وصية خلى السمرة تساوي شعرة وتلحقنا عالسهرية